بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مرحبًا بالأخوة الأفاضل الأكارم، ففي هذه الليلة ليلة غرة ذي الحجة الحرام لسنة 39 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، من دواعي السرور العظيم أن يلتقي الإنسان بإخوانه الأحبة ولو كان من بعيد، نتدارس معهم شيئا من أمور القلوب التي الناس أحوج إليها ما يكونون، خاصة عند ظهور الفتن وضعف الإيمان وكثرة المشاغل والتهاء بالدنيا، إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب أيها الأفاضل ملك الجوارح ومنبأ الصلاح وأصل الاستقامة وبيت السعادة، صلاحه صلاح الجوارح والأعضاء، وسلامته نعيم الدنيا، وفوز يوم الجزاء، سفر الآخرة يقطع بسيره، وقبول العمل منوط بخيره. إذا مرض القلب كان كالحجارة وأشد، وإذا سلم فليس لسعته حد. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مطغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. رواه أحمد. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل وتأتمر بأمره، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي. استقامة الإيمان واستقامة الجوارح إنما هي باستقامة القلب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. الله عز وجل ينظر إلى القلوب، ولا ينفع عنده منها إلا السليم، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي وصف الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: إذ جاء ربه بقلب سليم. قال الحسن رحمه الله: إيه ابن آدم معجب بشبابه، معجب بجماله، معجب بثيابه، كأن القبر قد وارى بدنك، وكأنك قد لقيت عملك، فداوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبه. رواه ابن نعيم في الحلية. قال ابن رجب رحمه الله: فأفضل الناس من سلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام وخواص أصحابه في الاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. أيها الأحبة، قد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا، ولا عبرة بانشراح صدر لعارض ولا بضيق صدر لعارض. قال ابن القيم رحمه الله: وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة المأوى، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة. ولا تحسب

وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفره، وقال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك هي كالحجارة أو أشد قسوة، هذه قلوب الكفار والعياذ بالله، فقلوبهم ميتة. والقلب الثالث القلب السقيم، وهو المريض بالشهوات والشبهات. قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا مرض الشهوة. وقال وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين وفي قلوبهم مرض، هذا مرض الشبهة، أن يرتابوا أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. وهؤلاء على خطر عظيم قد يحول الله عز وجل بينهم وبين قلوبهم وتتقلب عليهم أفئدتهم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأعظم أسباب هذا يعني مرض القلب التعرض للفتن والشبهات والانغماس في المعاصي والسيئات والشهوات. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أي أشرب الفتن نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبي على أبيض مثل الصفا، فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. أهل السنة البعيدون عن الفتنة راسخون، قال حتى تصير على قلبي أي القلوب على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخية أي كالكوز منكوس الرأس، مهما صببت عليه ماء من القفا لا يمتد. هكذا القلب إذا داخلت الفتن يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، يسويون الفتن أنها مخارج للحقوق، مخارج للحريات، مخارج للأمن، يركبون خيلها فلا تلبس أن تلقي بهم في رحى الفتن وأتونها فتضيع عنهم الخيرات والأمن والأمان وتذهب الأرواح ونتاك الأعراض وغير ذلك من الأمور التي لا تعد ولا تحصى. لذلك قال الحسن عن الفتن والله ما جاءوا بيوم خير قط، وكما قال معاوية رضي الله عنه إياكم فتنة لا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. والناظر في أحوال الناس في هذا الزمان يرى حقيقة الفتن ومعالات الفتن وكيف أذهبت على الناس أمنهم واستقرارهم وديارهم وأموالهم وأعراضهم وأرواحهم. هذا حصائد الفتن، والفتن إذا دارت رحاها لا تقف حتى تطحن ما تحتها، نعوذ بالله من الفتن. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه يقول استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، من يحبه يأتي بالعظائم الكبيرة لا ينكرها، يراها أنها مصلحة الإسلام وأن هذا في التدرج لتطبيق الشريعة، والذي يخالفه يأتي بالحق الصراح والأدلة الواضحة مثلا في طاعة السلطان في لزوم الجماعة وغير ذلك يقول هذا من جاهل، هذا من علماء السلاطين وهذا وهذا وهذا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وإذا أردتم تصور هذا انظروا في من تحزب إلى غير السنة كيف لا ينظر إلا من طريق حزبه ولا يرى أحد على الحق إلا من كان على حزبه إلا ما أشرب من هوى. أي الأفاضل، من عرف قلبه عرف ربه، وإن معرفة القلب لمن أعظم مطلوبات الدين ومن أظهر المعالم في طريق الصالحين. وقد جعل الله عز وجل سلامة القلوب أسبابا فلا بد من تحصيلها والوقوف على معالمها والأخذ بحذافيرها. فمن أسباب صلاح القلوب وأذكرها باختصار شديد الأخذ بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعلما وعملا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شفاء من الشهوات، شفاء من الشبهات، شفاء من الضلالات. قال ابن القيم رحمه الله: جماع أمراض القلوب الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. ومن أسباب صلاحها إعمارها بمحبة الله، وطريق ذلك العمل بما شرع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا إعمار القلب بمحبة الله. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا عمر القلب الحديث، فإذا عمر القلب الصالحين بمحبة الله عز وجل ذاق العبد حلاوة الإيمان وطعمه. والقلب حارب كحار البدن، البدن إذا مرض يرى الماء العذب مرا والطعام الحلو مرا، هكذا القلب إذا مرض لا يتلذذ بحلاوة الإيمان ولا يراها، يثقل عليه أمور الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله: المحبة أعظم واجبات الدين، وطريقها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. متفق رواه البخاري. والنوافل في كل أبواب الدين مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. فإذا رأت يشقى قلبك ويسلم من كل ضائقة أكثر من ذكر الله عز وجل، كما جاء في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ومن ذلك الإيثار على النفس وترك الغل والحسد للناس. قال الله عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء أهل الإيثار: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون المحاويج على حاجتهم مع حاجتهم، ويؤثرون إخوانهم على أنفسهم، ولا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، أي لا يكون معه غل. وهذا يفيد فائدة، وهو أن تعلم الاعتقاد الصحيح مما يسلم القلب. الإنسان كما قال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين واختلجت منه الأمانة. إلا غل قلبه على المسلمين، الرحمة لا تكون إلا مع السنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله نمت لهم، فبقدر تمسكك بسنته تداخلك هذه الرحمة في قلبك. لذلك كما قال علي رضي الله عنه: أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. توالي وتعادي على الإيمان وتحب على الإيمان، لا على الهوى ولا على غير ذلك من أسباب الدنيا. ثلاث لا يغن عليهن قلب المسلم أبدا، أي لا يكون معه غن: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، مناصحتهم من لوازمها أن تحب لهم ما تحب نفسك، وأن ترعى مصالحه، وتدفع عنهم الشر، وتبين محاسنهم حين يطعن فيهم أهل الفتن، ولزوم الجماعة، لأنك إذا كنت مخلصا صادقا في نصحك ستلزم الجماعة، وإلا أن تغاش كما يفعل أهل الفتن. إذا قابل السلطان مدحوه، وإذا خلوا بشياطينهم وأمثالهم ذموه. هذا نفاق، كما قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعن على إمامه. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائه. دعوتهم أي لزوم الجماعة يكون كالشخص الحصين الذي يمنع من دخول الشر على الناس. فإذا اعتصموا بهذه الأمور الثلاثة طهرت قلوبهم وتحصنوا بحصن عظيم من الشرور والأعداء. لأن الناس إذا كانوا مستمسكين بالجماعة، لازمين لسلطانهم، محبين لأوطانهم، الشر وأهل البدع وأهل الفساد والضلال والكفر الطامعون في الخيرات وفي غيرها لا يجسروا على دخول هذا البيت، لأنه مخطر، إنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب، كان يأخذ بيده فيطير به، يفارق الجماعة شبرا فما ينتبه إلا وقد ابتعد بأميال، وشرع في التكفير ثم في التفجير والتقتيل وغير ذلك. ومن أسباب ذلك تعظيم الله تعالى وتعظيم شعائره وأحكامه. الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن ذلك أيضا ترك الذنوب والمعاصي، فإن الحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب، سعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فمحبة الله عز وجل ومعرفته ودوام ذكره والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة هو الجنة، جنة الدنيا، والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر عيون الناس على حسب قرة عيونهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات وامتلأ قلبه بالآفات. فعلى المسلم أن يعتصم بالله وأن يجتهد في أسباب سلامة القلب وانشراح القلب، فنعيم الدنيا والآخرة مرهون بالقلب وسلامته، والوصول إلى الله عز وجل قائم على سير القلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يأتون ربهم بقلب سليم، ومن يسلم لهم قلوبهم ويحفظها من الشهوات والشبهات ويدلها على الخير، ويجعلها ممن تؤثر الحق على غيره وتتبع الهدى ولا تزيغ عن أمر ربها ولا صراطه، كما سأله سبحانه يعيننا ونحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ونوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذه كلمة مختصرة والكلام في هذه يطول ومر القلوب، أن أحوج ما يكون الناس إلى فهمها وتطبيقها.